بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. ثم أما بعد، ما زلنا في أحكام الحج والعمرة، وقفنا عند دخول مكة. هناك سنن لدخول مكة المبيت بذي طوى ويغتسل لدخولها وأن تدخل نهارا، كما في البخاري ومسلم من حديث نافع قال كان ابن عمر رضي الله عنه إذا دخل أمسك إذا دخل الحرم أمسك عن التلبية ثم يبيت بذي طوى ثم يصلي به الصبح ويغتسل ويحدث أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يفعل ذلك. ويستحب دخول مكة من السنية العليا في حديث ابن عمر فإن كما قلنا يدخل من السنية العليا ويخرج من السنية السفلى كما في البخاري ومسلم. ويستحب له إذا دخل المسجد الحرام أن يدخل رجله اليمنى ويقول بهذا الدعاء: بسم الله، اللهم صل على محمد، اللهم صل على محمد وسلم، اللهم افتح لي ابواب رحمتك، كما عند مسلم، وهو يسن عند دخول اي مسجد. ويرفع يديه ويدعو عند رؤيه الكعبه لثبوت ذلك عن ابن عباس قولي: اللهم انت السلام ومنك السلام، تحينا ربنا بالسلام. وثالث ايضا عن ابن عمر وهو اخرجه ابن ابي شيبه بسند صحيح كذلك البيهقي. وان يطوف بالبعث بالبيت وهو طواف القدوم. ثم نتكلم عن الركن الثاني. تكلمنا عن الركن الاول الاحرام. الركن الثاني من اركان الحج الطواف الافاضه. والطواف لغه الدوران حول الشيء. الطواف طاف بالشيء يعني او طاف يعني دار. والاستنقاض الاصطلاح هو الدوران حول البيت الحرام الكعبه. وانواع الطواف المشروعه في الحج ثلاث: طواف القدوم ويسمى طواف الورود، وطواف التحيه لانه شرع للقادم من غير مكه لتحيه البيت وهو مستحب. كما في حديث عائشه ان اول شيء بدا به حين قدم النبي صلى الله عليه وسلم مكه توضا ثم طاف كما في البخاري ومسلم. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: خذوا عني مناسككم. قال جمهور اهل العلم المقصود بالتحيه هنا او بالطواف يعني انهم قالوا القرينه قد قامت على انه غير واجب يعني طواف القدوم فاشبه بتحيه المسجد. ثم النوع الثاني من انواع الطواف طواف الافاضه، طواف الركن ويسمى طواف الزيارة، وهو ركن من اركان الحج باتفاق اهل العلم، ولا يتحلل الحاج دونه التحلل الاكبر ابدا، ولا ينوب عنه شيء البت. وقد ثبت طواف الافاضة بالقرآن والسنة والإجماع كما ذكر ذلك ابن قدامة المغني وغيره. قال ربنا: ثم ليقضوا تفثهم وليوفوا نذورهم وليطوفوا بالبيت العتيق. وقد أجمع العلماء على أن هذه الآية في طواف الافاضة، جمهور المفسرين على ذلك، فهو فرض لا بد منه. ووقت طواف الإفاضة أول وقت لا يصح طواف الإفاضة قبل الوقت المحدد له شرعا، وهو وقت يقترب من طلوع الفجر يوم النحر عند الحنفية والمالكية. وذهب الشافعية والحنابلة إلى أن وقته يبدأ من بعد منتصف ليلة النحر لمن وقف بعرفة قبله. آخر وقتي هو آخر أيام التشريق عند الحنفية، وعند المالكية وقته شخص ذي الحجة، فإن آخره ففيه دم، فإن أخره أقصد ففيه دم. قال شيخ الإسلام ابن تيمية في هذا يدخل مكة فيطوف طواف الإفاضة إن أمكنه ذلك يوم النحر، وإلا فعله بعد ذلك، لكن ينبغي أن يكون في أيام التشريق، فإن تأخر عن ذلك ففيه نزاع بين أهل العلم كما في مجموع الفتاوى. وأفضل وقت طواف الإفاضة يستحب كما قال علماؤنا أن يكون يوم النحر يوم العيد لفعل النبي صلى الله عليه وسلم ذلك. ويشترط في طواف الإفاضة خاصة أن يكون مسبوقا بعرفة، بالوقوف بعرفة، فلو طاف الإفاضة قبل الوقوف بعرفة لا يسقط به فرض من الطواف. وعلى ذلك أجمع أهل العلم. إذا حرك المرء قبل طواف الإفاضة فإن استطاعت من غير مشقة علينا أن تنتظر حتى تطهر وتطوف هذا كما قال صلى الله عليه وسلم لعائشة عندما حاضت تفعلي ما يفعل الحاج غير ألا تطوفي بالبيت. قال شيخ الإسلام أما الذي لا أعني فيه نزاعا أنه ليس لا أن تطوف مع الحاج أبدا إن كانت قادرة على مع الطوف، فما أعلم منازعا أن ذلك حرام عليه وتأثر. كما في مجموع الفتاوى إن كانت أما إن كانت غير قادرة على الانتظار حتى تطهر كيف تطهر لاضطرادها بأي شيء برحلة أو بهناك أو بموعد أو غير ذلك، وهذا وارد جدا، فلا تخلو المرأة من ثمانية أشياء كما ذكر ذلك أهل العلم. أن يقال لها أقيمي بمكة وإن رحل الرجال حتى تطهري وطوفي، وفي هذا من الفساد ويعرضها في بلد الغربة ضرر كبير. أو يقال لها يسقط طواف الإفاضة عنك للعجز، وهذا لا قائد به، فإنه ركن الحج الأعظم وهو المقصود لذاته، وهو كما قلنا يكون كما قلنا أن طواف الإفاضة لابد أن يكون مسبوقا بالوقوف بعرفة. أو يقال لها إن خشيت مجيء الحيض في وقت الطواف جاز لك أن تقدمي، وهذا لا يعلم قائل به كما كالذي يقف بعرفة يوم الثامن أو يوم التاسع أو يوم السابع من الحج، يعني يقف بعرفة قبل أصلا يومه، هذا لا قائل به. أو يقال إذا كانت تعلم بالعادة أنها تأتيها في أيام الحج فيسقط عنها الفرض حتى تصير يائسة من الحج وانقطع بالكلية، ولازم هذا سقوط الحج عن كثير من الناس وهو باطل. هذه أشياء نذكرها لتساؤل الناس بذلك. أو يقال ترجع عن إحرامها تمتنع من الجماع والنكاح حتى تعود إلى البيت فتطوف وهي طاهرة ولو بعد السنين، وهذا مما ترده أصول الشريعة، لا يصح على قواعد الشريعة وأصولها، وأن هذا فيه مشقة واشتملت على التعمد أو يقال بل تتحلل حتى تطهر كما يتحلل المحصن مع بقاء الحج في ذمتها، فمتى قدرت على الحج لزمه وتطوف طاهرة. وهذا ضعيف لأن الإحصار أمر عارض يمنع الحاج من الوصول إلى البيت، وهذه متمكنة من البيت. ثم إن عذراء لا يسقط شرط الحج ابتداء، فلا يكون عروضه موجبا للتحلل كما للمحصن. أو يقال يجب عليها أن تستنيب من يحج عنها كالمعضوب العاجز الذي عجز الحج عن نفسه، وهذا لا إخاء إلى مثل من أهل العلم. تبطلت هذه التقديرات السبع، يعني هذه الأشياء التي ذكرتها ذكرها أهل العلم باطلة لا تصح، ولا يبنى عليها شيء ولا حكم ولا تصح على قواعد الشريعة. فيتعين الثاني أن يقال تطوف بالبيت وهي حائض بالضرورة، وهذا هو الموافق لروح الشريعة السمح ولرفع الحرج عن الجنة. أما ما ورد في كلام الأئمة وفتاويهم في اشتراط طهارة المرأة من الحدث الأكبر في طهارتها إنما في حال القدرة لا في حال الضرر والعجز، وهذا هو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية كان في مجموع الفتاوى الذي قال في خاتمة بحثه هذا هو الذي توجه عندي في هذه المسألة، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ولولا ضرورة الناس واحتياجهم إليها عملا وعلما لما تغشمت الكلام حيث لم أجد فيها كلاما لغيري، فإن الاجتهاد عند الضرورة مما أمرنا الله به. شوف كلام الشيخ الإسلام ابن تيمية يقول أنه لم يجد في هذا أو بهذه الفتوى كلام لغيره من أهل العلم، فالأئمة على خلافه، لكن يقول واجتهد عند الضرورة، وهو صاحب اجتهاد وأهل لذلك رحمه الله. ويقول لولا ضرورة الناس وما يقع فيه الآن واحتياجهم إليها عملا وعلما لما قال بهذا، لكن هذا يعني من خطة هذا الإمام. بعض أهل العلم قال إن استطاعت المرأة أن تتناول دواء يمنع الحيض وقت الحج فلها ذلك إن لم يكن هناك ضرر خروجا من الخلاف، والله تبارك وتعالى أعلم. ونحن نترك كلام أهل العلم ولا نفتي بشيء، ونتبرأ مما يتبرأ الله منه. نسأل الله تبارك وتعالى أن يغفر لنا الخطأ والنسيان والزلل، ولا يؤاخذنا بما زللنا فيه أو أخطأنا فيه، لكن يعفو عنا ويغفر لنا، ونحن لا نقول إلا بما يقول الله به، ولا نأمر إلا بما يأمر الله به، ولا نقول إلا بما قال به النبي صلى الله عليه وسلم، ولا نأمر إلا بما أمر به النبي صلى الله عليه وسلم، ونتبرأ مما تبرأ الله به وتبرأ منه النبي صلى الله عليه وسلم. نقف على ما جاء عن الله على مراد الله، وما جاء عن رسول الله على مراد رسول الله صلى الله عليه وسلم في أمور الشريعة كلها. وإذا طهرت المرأة قبل أن تسافر عليها الطواف للوداع إن لم تكن خرجت من بيوت مكة، فإن طهرت وهي لا تزال في بيوت مكة لزمها أن تطوف طواف الوداع كما ذكر ذلك الشافعي في الأم. والمكي لا وداع له، لا يجب طواف الوداع على المكي، لا يجب طواف الوداع إلا على الحاج من أهل البلاد الأخرى. وأحكام في الطواف، شروط الطواف، هل تشترط الطهارة للطواف؟ جمهور أهل العلم خلافا للحنفية ورواية عن أحمد ابن حزم إلى أن الطهارة من الحدث والنجاسة شرط لصحة الطهارة. فإن طاف فاقدا الطهارة من الحدث أو النجاسة بطل طوافه ولا يحدث. ومنهم من قال لا يشترط في الطواف والأقوى أن الطهارة شرط للطواف، لكن بعض العلم قال يجوز الطواف على غير الوضوء لكن يستحب ذلك. وبعض أهل العلم ردوا هذا الكلام لأن لا يصح الطواف إلا بالطهارة من الحدث أو النجاسة، وجعلوه باطلا لا يعتد به. قالوا أن الحديث حديث ابن عباس منقوص لا يصح رفعه، كما قال ابن حجر وابن تيمية والبياطي والترمذي وغيرين أهل العلم، كما في حديث الطواف بالبيت الصلاة إلا أن الله أباح فيه الكلام، كما في الترمذي والنسائي. وصححه الألباني رحمه الله تبارك وتعالى. وقالوا على فرضية الصحابة فلا يلزم أن الطواف يشابه الصلاة في كل شيء، فيشترط له ما يشترط للصلاة، وأنه قد كانت أعداد المسلمين لا يخطئ الله إلا الله تبارك وتعالى وتكون على عهد رسول الله، ولم يرد أنه أمر أحدا منهم بالوضوء للطواف. قال شيخ الإسلام ابن تيمية وتبين أن طهارة الحدث لا تشترط في الطواف ولا تجب فيه بلا رد، لكن تستحب كالجمهور على أن شرط لقبول الطواف الطهارة والوضوء. وشيخ الإسلام قال يستحب الوضوء ولا يشترط، ومن طاف بلا طهارة صح طوافه والله تبارك وتعالى. وأن يكون الطواف، وقبل ذلك ستر العورة، لا يجوز لأحد أن يطوف بالبيت عريانا كما جاء في حديث أبو هريرة أن أبا بكر الصديق رضي الله عنه بعثه في الحجة التي أمره عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل حجة الوداع يوم النحر، رأس يؤذن أو في رأس يؤذن لهم بالحج أو يؤذن لهم بالحج ألا لا يحج بعد العام مجرد ولا يطوف بالبيت عريانا كما في البخاري ومسلم. فستر العورة واجب في الطواف، واجب وليس سطرا للصحابة كما قالت الحنفية، والذي يطوف عريان بطل طوافه عند جمهور أهل العلم. وأن يكون الطواف خارج البيت خارج الكعبة وليتطوفوا بالبيت الأحرار بالبيت العتيق، فلو طاف الحاج في الحج لم يصح الطواف، لقوله صلى الله عليه وسلم الحجر من البيت كما في الترمذي وابن ماجه واصله في الصحيحين. فيشترط لصحه الطواف ان يكون خارج الحج، والا بطل عند جمهور اهل العلم. وان يبدا طوافه من الحجر الاسود وينتهي اليه ويجعل البيت عن الدارس، وأن يكون الطواف سبعة أشواط كاملة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم فعل ذلك، فيكون أو تكون سبعة أشواط فرضا، وهو مذهب جمهور أهل العلم. ولو ترك خطوة من أي شوط لم يبطل هذا الشوط. وإلا شك الإنسان في عدد الأشواط بنى على الأقل، بنى على اليقين عند جمهور الفقهاء، ونقل ابن المنذر الإجماع على ذلك كما ذكره النووي في المجموع وفي قدامة المنذر. ولابد أن على الموالاة أو بين الأشواط، معنى عدم الفصل بين الشوط والشوط فصلا طويلا، لابد أن المتعة والموالاة تتوالد تكون بعدها البعض. ومن قطع طوافه العضو فقضاء الحاجة أو الوضوء لمن يراه شرطا أو يستريح من تعب فإنه يبني على ما قاد قبل ذلك، ولو قطع الطواف عادة بغير عضو بطل طوافه كما ذكر ذلك في المحل. ويستحب الوضوء قبل الطواف كما ذكرنا، والاتباع للرجال فقط أن يجعل وسط التجاري تحت إبطه الأيمن ويرد طرفه الآخر على منكبه الأيسر، والاتباع ثم عند جمهور للعلم هو للرجال دون النساء في جميع الأطواف، وحرمت الأطواف الثلاثة الأولى للرجال وهي الإسراع. ولا يشرع تضارب من فلا فرقوا في ثلاثة أشواط الأولى لأجل الامتحان فلا يقضي في الأربعة الأخرى، لأنه في الأولى فقط لأن واحد ناس نفسه وفاته وثم الأشواط الثلاثة ما ينفعش يقول إيه أعمل بقى في البقية أو في الرابع والخامس والسادس، لا. ولا يشرع الرمل عند أكثر علم العلم للنساء، واستلام الحجر من سنن الطواف وتقبيله في كل شوط إن أمكن بلا زحام، والسجود على أو تقبيل الحجر الأسود. عن ابن عمر قال رأيت عمر بن الخطاب قبل الحجر وسجد عليه ثم عاد فقبله وسجد عليه ثم قال هكذا رايت رسولنا صلى الله عليه وسلم كما حسن الالباني في الاول. واستلام الركن اليماني ايضا من غير حزحام، ولا تزاحم النساء الرجال ولا الرجال النساء لان هذا حرام وفيه فتنه، ولا يستلم الركنان الشاميان فليس على قواعد ابراهيم، والدعاء بين الركنين اليمانيين مستحب. عن عبد الله بن سعيد سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول بين الركن والحجر ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار، وينتهي عند الى مقام ابراهيم بعد الصلاه والصلاه واتخذوا من مقام ابراهيم مصلى، ويسلم الصلاه ركعتين خلف مقام ابراهيم بعد الصلاه لا يسال ذلك، ومن يقرا في الركعتين الاولى والثانيه قل يا ايها الكافرون قل هو الله احد بعد الفاتحه. ولا يجوز المرور امام المصلي في الحرم ولا في غيره، ويستحب الشرب من ماء زمزم وصبه على الراس بعد الطواف الركعتين، ويجوز الكلام في الطواف ولا يدخل به ولا يصرف، و يستحب الذكر او الاستغفار والدعاء الى غير ذلك والله تبارك وتعالى. ويجوز الطواف راكدا ولو حتى مع القطر على المشي. ثم نتوقف عند هذا الخط ونقف عند الركن الثالث والسعي. الله تبارك وتعالى يسر ذنوبنا واسرافنا في امرنا. اقول ما تسمعون واستغفر الله لكم.